بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو هارون محمد بن خالد حدثنا يحيى بن المغيرة سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقول ليس في السماء. تقدم مثل هذا عن حماد بن زيد. صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن مبارك: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا. وأخبرنا يحيى بن الصيرفي الفقيه كتابه كتابة، أنبأنا عبد القادر الحافظ، أنبأنا محمد بن أبي نصير بأصفهان، أخبرنا الحسين عبد الملك، أنبأنا عبد الله بن شبيب، أنبأنا أبو عمرو السلمي، أنبأنا أبو الحسن اللبناني، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الحافظ، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا علي بن الحسن. سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وقال محمد بن أحمد بن حفص البخاري: حدثنا أبي قال: أفلح بن محمد، قلت لابن مبارك: إني أكره الصفة عني صفة الرب تبارك وتعالى. فقال: وأنا أشد الناس كراهة لذلك. ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. وروى عبد الله بن أحمد في الرد على جهمية بإسناده عن ابن مبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا أبو محمد المروزي قال: سمعت الحارث بن عمير وهو مع فضيل بن عياض يقول: من زعم أن القرآن محدث فقد كفر، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو زنديق. فقال فضيل: صدقت. قال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال: جاء رجل إلى هشيم فقال: إن لنا إماما يقول القرآن مخلوق، فقال: اقرأ عليه آخر الحشر، فإن زعم أنه مخلوق فقدرت أن تضرب عنقه فاضرب عنقه. وكذا قال أحمد بن يونس: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. قال الحافظ أحمد بن سعيد الدارمي: سمعت أبي يقول: سمعت أبا عصمة نوح النبي مريم رحمه الله، وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال: سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة، أن عرفت أن الله عز وجل في السماء. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أحمد. قال عباد بن العوام: كلمت بشر المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم ينتهي لأن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرأى لا يناكحوا ولا يوارثوا. ثبت عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن علي بن مهران، حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال: جاء بشر بن الخفاف، قال: حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال: جاء بشر بن وليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال: فقال له: تنهاني عن الكلام بشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون. قال: وما يقولون؟ قال: يقولون الله في كل مكان. فقال أبو يوسف: علي بهم. فانتهوا إليهم وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول بالآخر شيخ. فقال أبو يوسف: نظر إلى الشيخ: لو أن فيك موضع أدب لأوقعتك. فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به. فقال ابن أبي حاتم الحافظ: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا علي بن حسن الكراعي قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر، فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فقال بشار الخفاف: سمعت أبا يوسف يقول: من قال القرآن مخلوق ففرض منابذته. قال أبو حاتم الرازي: حدثنا الحسن بن الصباح ابن الصباح قال: سئل عبد الله بن إدريس فقيل له: إن قبلنا قوم يقولون القرآن مخلوق. قال: من النصارى؟ قيل: لا. قال: فمن اليهود؟ قيل: لا. قال: من المجوس؟ قيل: لا. قال: ممن؟ قيل: من المسلمين. قال: ما هم بمسلمين؟ ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوق، والرحمن لا يكون مخلوق، والرحيم لا يكون مخلوق، هؤلاء زنادقة. وروى نحو هذا بإسناد آخر عن ابن إدريس الأودي الإمام، وكان عديم النظير في زمانه كبير الشان. قال أحمد بن قاسم بن عطية: سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول: سمعت محمد بن حسن يقول: والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، ولا أستفتى إلا أمرت بالإعادة. أخبرنا التاج عبد الخالق أنبأنا ابن قدامة أنبأنا عبد الله بن محمد ابن النقود قال أنبأنا أحمد بن علي أنبأنا هبة الله اللالكائي. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص أنبأنا محمد بن أحمد حدثنا الحسن بن يوسف حدثنا أحمد بن علي بن زيد حدثنا محمد بن أبي عمرو حدثنا عمرو بن وهب سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث إن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. ونقل أبو القاسم هبة الله اللالكائي والشيخ موفق الدين المقدسي وغيرهما بالإسناد عن عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارق جماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. قال أبو أحمد بن عدي أرجو أنه لا بأس به. أخبرني به محمد بن عمر حدثنا محمد بن يوسف الاسترابادي سمعت إبراهيم بن موسى يقول كنت عند أبو بكر بن جعفر بشر بن عمر الزهراني الحافظ قال عبد الله بن شرويه سمعت إسحاق بن راهويه أنبأنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى على العرش ارتفع. قال أبو حاتم الرازي حدثني عباس العنبري سمعت أبا الوليد الطيارسي قال يحيى بن سعيد كيف بيقول هو الله أحد يقولون هذا مخلوق. قال أبو علي الكواكبي حدثني جرير بن أحمد بن أبي داود قال حدثني سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار يسأل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فكتب إليه استواءه غير محدود والجواب فيه تكلف ومسألتك عن ذلك بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كان منصور يضرب به المثل بالتذكير وتحريك القلوب. استسقى مرة بالناس فسقوا وأعطاه الليث سرية وألف دينار. أبو نعيم البلخي لا أعرفه. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما قال كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره فإذا هو قد صيح به ونذر به ووقع فيه فقلت له لقد كان يكرمك فقال إنه قد جاء منه ما لا يحتمل بينه يقرأ طه والمصحف في حجره فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصاحف لفعلت فاحتملت هذه. ثم إنه بينه يقرأ آية إذ قال ما أظرف محمدا حين قالها ثم إنه بينه يقرأ طاسيم ميم القصص والمصحف في حجره إذا مر بذكر موسى رفع المصحف بيده ورجليه وقال أي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم ذكره. تذكرت فأبو نعيم هو شجاع النبي نصر المقري من كبار أصحاب أبي عمرو بن العلاء أخرجها عبد الله بن أحمد عن الصنعاني عن يحيى بن أيوب أبو معاذ بن البلخي الفقيه. قال ابن أبي حاتم حدثنا زكريا بن داود بن بكر سمعت أبا قدامة السرخسي سمعت أبا معاذ خالد بن سليمان بفرغانة يقول كان جهم على معبر ترمذ وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم فكلم السمنية فقالوا له صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده فدخل البيت لا يخرج منه ثم خرج إليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء فلا يخلو منه شيء. فقال أبو معاذ كذب عدو الله بل الله جل جلاله على العرش كما وصف نفسه. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن المنصور المكي الحوار قال رأيت سفيان بن عيينة وسأله رجل يا أبا محمد ما تقول في القرآن فقال كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال أبو بكر الخلال أنبأنا حرب الكرماني حدثنا إسحاق بن راهويه عن سفيان عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. وقد تواتر هذا عن ابن عيينة. وقال أبو بكر الصغاني حدثنا لوين قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، قال حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه. قال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة، فقال دعني أتنفس. فقلت كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على إصبعين والأراضين على إصبع، وحديث أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق. فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف. قال الحافظ أبو حاتم الرازي سمعت علي بن صالح الأنماطي سمعت أبا بكر بن عياش يقول القرآن كلام الله ألقاه إلى جبريل وألقاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. وقال الإمام أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال سألت أبا بكر بن عياش فقال من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق. قال يحيى الحماني حدثني أبو بكر بن عياش قال جئت ليلة إلى زمزم فاستقيت منها دلوا لبنا وعسلا. وقال أبو هاشم الرفاعي سمعت أبا بكر يقول الخلق أربعة معذور ومخبور ومجبور ومثبور، فالمعذور البهائم والمخبور ابن آدم والمجبور في الملائكة والمثبور إبليس. قال يحيى بن علي بن عاصم كنت عند أبي فاستأذن عليه المريسي فقلت له يا أبا مثل هذا يدخل عليك؟ قال وما له؟ قلت إنه يقول القرآن مخلوق ويزعم أن الله معه في الأرض وكلاما ذكرته، فما رأيت اشتد عليه مثل ما اشتد في أن الله معه في الأرض وأن القرآن مخلوق. قال علي بن عاصم رحلت فأعطاني أبي 100,000 درهم فرجعت من رحلتي وقد كتبت 100,000 حديث. قلت كان من بحور العلم عاش 94 سنة ولكنه لين الحديث. قال الحافظ أبو عبد الرحمن بن الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية حدثني عباس العنبري أخبرنا شهاد بن يحيى سمعت يزيد بن هارون فقيل له من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، يقر مخفف، والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء، هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. إن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر، فمن نطق بذلك زجر وعلم. وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك، والله أعلم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، فقالوا هم ليس على شيء. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. رواها أبو حاتم عن أحمد. قال يحيى بن يحيى التميمي سمعت وكيعا يقول من شك أن القرآن كلام الله يعني غير منزل فهو كافر، ومن لم يشهد أنه منزل غير مخلوق فهو كافر بالإجماع. وقال أحمد بن الدورقي سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث يحمل السماوات على إصبع وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. نقل غير واحد من إسناد صحيح عن عبد الرحمن الذي يقول فيه علي بن مديني حافظ الأمة لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت أعلم من ابن مهدي. قال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. قرأت على بلال من الحبشي أخبركم قال قرأت على بلال من الحبشي أخبركم ابن رواج أنبأنا السلفي أخبرنا مكي السلار أنبأنا أبو بكر الحيدي قال أنبأنا أبو بكر الحيري حدثنا حاجب بن أحمد حدثنا محمد بن حماد قال سمعت وهب بن جرير يقول إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء وما هو إلا من وحي إبليس ما هو إلا الكفر. بلغنا عنه أنه قال قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود. قال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة. أنباني أحمد بن خيري عن يحيى بن يونس أنبانا أبو العزيز كادش حدثنا محمد بن حسين أنبانا المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن أبي الأزهر حدثنا الزبير بن بكار حدثني النضر بن شويل حدثني الخليل بن أحمد قال أتيت أبا ربيعة العربي وكان من أعلم من رأيت وكان على سطح فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام فقال استووا فلم ندري ما قال فقال لنا شيخ عنده يقول لكم ارتفعوا. قال الخليل هذا من قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان يقول ارتفع. قال محمد بن جهم حدثنا يحيى بن زياد الفراء قال وقد قال ابن عباس فيه ثم استوى إلى السماء صعدا هو كقولك للرجل كان قاعدا فاستوى قائما وكان قائما فاستوى قاعدا وكل في كلام العرب جائز. أخرجه البيهقي في كتاب الصفات. قال علي بن أبي الربيع البزار أتيت بشر بن حارث فقلت يا أبا نصر هل سمعت في القرآن شيئا فقال سألت عبد الله بن داود الخريبي عنه فقرأ علي آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو فقال أمخلوق هذا معاذ الله. وقال عبد الله بن محمد أسماء قال الخريبي بين أنا أمشي بعبدان وأنا أحدث نفسي بذكر خلق القرآن أخذني إنسان من ورائي فهزني وقال يا ابن داود أثبت فإن القرآن كلام الله غير مخلوق فالتفت فلم أرى أحدا. قال محمد بن يحيى الذهلي أخبرني صالح بن الضريس قال جعل عبد الله يضرب رأسا قرابة له يرى برأي جهم رأيت يضرب بالنعل على رأسه ويقول لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. أحمد بن رحيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن النضر بن محمد سمعه يقول من قال هذه الآية مخلوقة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد كفر. أما تكفير من قال بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك والثوري ثم عصر ابن المبارك ووكيع ثم عصر الشافعي وعفان والقعنبي ثم عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ثم عصر البخاري وأبي زرعة الرازي ثم عصر محمد بن نصر المروزي والنسائي ومحمد بن جرير وابن خزيمة. وكان الناس بهذه الأزمنة إما قائلا بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق وإما قائلا بأنه كلام الله وتنزيله وأنه مخلوق وذكروا في دليلهم إنا جعلناه قرآنا عربيا وقالوا والمجعول لا يكون إلا مخلوق. فولي المأمون وكان متكلما عربت له كتب الأوائل فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن وتهددهم وخوفهم فأجابه خلق كثير رغبة ورهبة وامتنع من إجابته مثل أبي مسهر عالم دمشق ونعيم بن حماد عالم مصر والبويطي فقيه مصر وعفان محدث العراق وأحمد بن حنبل الإمام وطائفة سواهم فسجنهم ثم لم ينشب أن مات بطرطوس ودفن بها ثم استخلف بعده أخوه المعتصم فامتحن الناس ونهض بعباء المحنة القاضيه أحمد بن دؤاد وضربوا الإمام أحمد ضربا مبرحا فلم يجبهم وناظروه وجرت أمور صعبة من أراد أن يتأملها ويدري ما ثم كما ينبغي فليطالع الكتب والتواريخ وإلا فليجلس في بيته ويدع الناس من شره وليسكت بحلم أو ينطق بعلم ولكل مقام مقال ولكل نزال الرجال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله ورسوله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ساق الذهبي رحمه الله تعالى آثارا كثيرة عن طبقة من علماء المسلمين من الطبقة الثانية أو الثالثة من طبقة ابن المبارك وجرير بن عبد الحميد الضبي وغيرهم في إثبات علو الله عز وجل وفي إثبات أن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى فساق هنا آثارا كثيرة تدل على علو الله وتدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. فذكر من ذلك ما رواه من طريق ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو هارون محمد بن خالد حديث بن المغيرة سمعت جرير بن عبد الحميد الضبي يقول كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. ومعنى قوله كلامهم أوله عسل أنهم يلبسون على العوام ويلبسون على الناس بأن مقصدهم من ذلك تنزيه ربنا عن مشابهة الخلق، إلا أن قولهم آخره سم، يقتضي كلامهم أن يكون ليس في السماء إله وليس هناك رب يعبد، حيث أنهم عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، ولذلك ينخدع بهم كثير من الناس بسبب ما يدعونه ويتشبثون به من تنزيه الله عز وجل وأن الله ليس كمثله شيء. وأهل السنة يقولون ليس الله كمثله شيء، ليس لله مثل، وهم مع نفي المثل عن ربنا سبحانه وتعالى يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، وكل ما أضافه الله عز وجل لنفسه من الصفات فإنه يثبت كما أثبتنا السمع والبصر. لذلك ذكر ما روي عن عبد الله المبارك رحمه الله تعالى أن الحسن بن علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. ومعنى قوله في السماء السابعة أي أنه على السماء السابعة، وإلا عند التفصيل والتحقيق فإن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والعرش فوق السماوات كلها، هناك فوق السماء السابعة بحر عظيم ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق البحر كرسي لله عز وجل يضع ربنا فيه أو يضع ربنا عليه قدميه سبحانه وتعالى، وفوق الكرسي عرش ربنا سبحانه وتعالى، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. فمراده بالسماء السابعة أي أنه في العلو وفوق السماء السابعة، فإن فيه هنا تتضمن معنى على أي على السماء السابعة، لأن العرش فوق السماء السابعة. قال: ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا وها هنا. فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا، هكذا هو عندنا. وهذا الكلام المبارك كلام رصين وكلام سديد، وهو معتقد أهل السنة الجماعة أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. وأما قول الجهمية أنه في كل مكان فهذا هو قول الحلولية، أهل الحلول من متصوفة الجهمية وعباد الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان، بل غلاتهم يرون أن الله يحل في كل شيء وأن الله يتحد بكل شيء، وهذا من أعظم الكفر. ومن قال أن الله في كل مكان فقد كفر بالله عز وجل، لأن الله أثبت نفسه أنه في العلو، ومن قال أن الله في السفل وأن الله في الحشوش وأن الله في الأماكن الدنيئة والدنية فهذا قد كفر بالله عز وجل. فالله بذاته فوق عرشه، وهو بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته مع عباده جميعا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا بإسناده، قال ساق إسنادا طويلا وفيه من حديث أحمد بن دام الدورة قال: حدثنا عن الحسن بن شقيق قال: سألت ابن المبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة. وهذا يفسر معنى في السماء السابعة، وهناك قال في، وهنا قال على السماء السابعة على عرشه. ولا نقول، وهذا تفصيل لما سبق من كلام المبارك أنه فسره وفصله بقوله على السماء السابعة على عرشه، وهذا هو بإجماع أهل السنة. ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض أو أنه في كل مكان. ونفاة علو الله عز وجل قد أجمع أهل السنة على كفرهم. ثم قال: وقال محمد بن حفص بن البخاري حدثنا أبي قال أخبرنا أفلح بن محمد قال: قلت المبارك إني أكره الصفة عن صفة إني أكره الصفة عني إني أكره الصفة عني صفة الرب تبارك تعالى، ولعله يقصد لك إني أكره الصفة عني صفة عني أكره أن أتكلم في صفات الله عز وجل. يقول ذلك أفلح محمد، يقول مبارك: وأنا أشد كراهية لك من ذا، أنا أشد لك كراهية، لكن إذا نطق الكتاب شيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. هذا هو مذهب أهل السنة، أنهم وقافون عند كتاب الله، عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون في باب الأسماء والصفات إلا بعلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله لم يره أحد من خلقه في هذه الحياة الدنيا، وإنما يرى إذا مات العبد وإذا مات الناس، يرى المؤمن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أن تصف لله أو أن تثبت لله أو تصف ربنا بصفة لم يصفها هو لنفسه سبحانه وتعالى، هذا جراءة على الله وهذا ضلال عظيم. فالواجب على المسلم ألا يقول إلا ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاسم هنا أو أفلح بن محمد يقول إني أكره الكلام عن صفة ربي عز وجل، وابن قال أنا أشد كراهية لك، لكننا نقول كما قال الله، إذا نطق الله بشيء نطقنا به، الله أثبت أن له سمع فأثبتناه، وأثبت أن له بصر فأثبتنا، وأثبتنا وأثبت أنه يرى فأثبتنا، وهكذا في جميع صفات الله عز وجل. وأما الذي لم يأتي به نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يثبت لله اسما لم يثبته لنفسه، ولا يثبت لله صفة لم يثبتها ربنا لنفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوقف حتى يأتي النص. قال عبد الله بن أحمد في الرد على الجهمية بإسناد علي بن مبارك: إن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن، أي رجل، أي أن هناك رجل قال ابن مبارك: يا أبا عبد الرحمن قد خفت من الله، أو قال قد خفت الله من كثرة، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. هذا الرجل يقول لمبارك: قد خفت الله، أي أنني خفت ربي من كثرة ما دعوت على الجهمية، وأخشى أن أكون قد ظلمتهم بهذا الدعاء. فقال مبارك: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وهذا من التورع، هذا من التورع البارد، من الورع، الورع الذي لا يحمد صاحبه، لأن هؤلاء ظلمة فجرة كفرة. من يتورع من الدعاء للظلمة والكفرة فهذا تورع بارد. فالجهمية عليهم لعائن الله المتتابعة هم يعطلون الله من أسمائه ومن صفاته، ويزعمون أنه ليس في السماء إله، بل يقولون هو الوجود المطلق، وهذا الوجود الذي يثبتونه أيضا إنما هو في أذهانهم لا في الحقيقة، ليس وجودا في الأعيان وإنما هو في الأذهان. فالتورع هنا من الدعاء عليهم وأن يهلكهم الله عز وجل ويهلك أشكالهم، هذا التورع ليس بمحمود، إنما تورع مذموم. ثم قال أيضا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ساق الذهبي بإسناد عن النبي حاتم قال: حدث محمد الفضل بن موسى، حدث محمد المروزي قال: سمعت الحاتم بن عمير وهو مع فضيل بن عياض يقول: من زعم أن القرآن محدث فقد كفر. وقوله محدث ليس بمعنى أنه متجدد، وإن محدث هنا معناه الذي قصد المبارك أنه مخلوق، هذا معنى محدث، أي أنه مخلوق خلقه الله عز وجل. وأما لا يأتي من ذكر رب محدث إلا استمعوه، المحدث هناك معنى أنه متجدد يحدث شيئا فشيء، وليس معناه مخلوق. قد احتج الجهمية بهذه الآية: لا يأتي من ذكر رب محدث إلا سقال محدث، معنى مخلوق، والمحدث هنا معنى متجدد. والفضيل يقصد محدث هنا الذي يزعمه الجهمية أنه مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وكفر من قال بخلق القرآن محل إجماع بين أهل السنة، أهل السنة مجمعون على كفر من قال بخلق القرآن. قال: ومن زعم أيضا أنه ليس من علم الله فهو زنديق، أي أن من زعم أن القرآن ليس من علم الله كما قال أنزله بعلمه، فالقرآن نزل بعلم الله، من قال أن القرآن ليس من علم الله كفر لتكذيبه لخبر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكتاب وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزله ربنا بعلمه. فقال فضيل: صدقت. ومن زعم أنه ليس من الله فهو زنديق، فقال فضيل: صدقت، أي أن هذا، يعني الحارث بن عمير يقول هذا القول أن من قال القرآن كفر، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو زنديق، وفضيل بن عياض يصدقه، فضيل بن عياض يصدق على هذا القول. فإذا الحارث يكفرهم وفضيل أيضا يكفرهم. ثم ساق أيضا من طريقه شيخ بن بشير الواسطي عالم بغداد قال: أبو حاتم حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي سمينة قال: جاء رجل إلى هشيم بن بشير فقال: إن لنا إماما يقول القرآن مخلوق. فقال: اقرأ عليه آخر الحشر، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فإن زعم أنه مخلوق فقدرت أن تضرب عنقه فاضرب عنقه. ومراده أنه كفر واستحل دمه بهذا الكفر. وأما دعوى أنه يقتله فهذا كما قال إن قدرت، والقدرة متعلقة بمن وكله الله أمر المسلمين. فهذا الذي يجب على مثل هذا أن يقتل وأن يقام عليه حكم الله عز وجل لردته. من قال أن قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه مخلوق الملك القدوس، أن هذا مخلوق، فجعل القدوس مخلوق والملك مخلوق والرحمن مخلوق وغيرها من الآيات مخلوقة، فقد كفر بالله عز وجل. وخص هذه الآيات لأن تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الله مخلوق فمن خلقه؟ وكذلك الرحمن مخلوق من خلقه؟ الرحمن يعود على الله عز وجل. فأراد أن يبين أن القرآن يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى أنه كلام الله عز وجل. فإذا زعمت أن قوله تعالى هو الله مخلوق فقد جعلت ربك مخلوقا. وليس هذا خاصا بهذا الوصف لله عز وجل في كتاب الله، بل من قال إن الله وملائكته يصلي على النبي أنه مخلوق أنه كفر. بل لو قال أي آية من كتاب الله عز وجل وجاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى حتى في قوله يسألونك عن المحيض، لو قال أن هذه الآية مخلوقة كفر بالله عز وجل. فلا تفارق بين أن يكفر من قال هو الله مخلوق وبين من قال يسألك المحيض أنها مخلوق، فكلاهما كافر لأنه عطل الله عز وجل من صلة الكلام. لكن هناك أوضح كفره حيث جعل أن الله والرحمن والرحيم وعالم الغيب أن هذا مخلوق، فكأنه جعل ربه مخلوقا سبحانه وتعالى. وإلا جميع ما في هذا المصحف من قال أن شيئا منه مخلوق فقد كفر بإجماع المسلمين. قال وكذا قال أحمد بن يونس سمعت الله يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. وذلك أن قوله إنني أنا الله، فكأن هذا المخلوق يدعي الإلهية ويدعي الربوبية ويدعي أنه الرحمن، فكأن هناك شريك مع الله. هذا المصحف إذا قلت أنه مخلوق فإن هذا المخلوق يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو ينسب العبادة لنفسه ويأمر الناس بعبادته وينسب لنفسه الإلهية. فلا يقول هذا إلا من؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا نوح الجامع فقيه خراسان. ونوح الجامع هذا وإن كان من الوضاعين الذي يضعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يضع ذلك زندقة أو فجورا أو كفرا، وإنما وضعه لترغيب الناس في القرآن وتحبيب الناس في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولكنه أخطأ في هذا الفعل منه نوح الجامع. قال الحافظ بن أحمد بن سعيد الدارمي سمعت أبي يقول سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم الجامع رحمه الله، وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنه، ثم قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء. وهذا احتجاج من نوح بن أبي عصمة الجامع بن أبي مريم على أن الله في السماء، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بالإجماع. ثم ساق أيضا قول عباد بن العوام محدث واسط أنه قال كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلام ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء، أرى أن لا يناكح ولا يورثوها تكفير منه لهم. وهو كذلك، فالجهمية كفار، هم كفار بقولهم أن الله ليس في السماء، وكفار بأن قالوا القرآن مخلوق، وكفار بتعطيل أسماء الله وصفاته. وذكر أيضا قول أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولقوله المشهور من طلب الدين بالكلام تزندق، ومراد بالكلام أي بالرأي والنظر دون الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب كلام الفلاسفة وكلام أهل السفسطة والقرمطة. فإذا طلب الكلام، إذا طلب الدين بذلك تزندق. ومن طلب المال بالكيمياء، وخص الكيمياء هي مادة يضعها الكيميائيون على الأشياء يظنون أنها تقلب المال إلى ذهب، فإذا من طلب الكيمياء أفلس لأن ذلك كذب. ومن تتبع غريب الحديث كذب، لأن من تتبع غريب الحديث فإنه سيكذب، لأنه سيطمع أن يأتي بشيء لم يأتي به غيره، ويحمله ذلك الطمع على أن يزيد في ألفاظ الأحاديث ما لم يسبقه إليه غيره فيكون كذابا. ثم ساق من قول أبي حاتم قال حدثنا علي بن مهران، حدثنا حسن بن علي بن مهران، حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال تنهان على الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون، قال وما يقولون؟ قال يقولون الله في كل مكان، فقال علي بهم فانتهوا إليهم، وقد قال بشر فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ، فقال ونظر الشيخ لو أن فيك موضع أدب لأوقعتك، فأمر به للحبس وضرب الأحول وطوف به. وذلك أن أبا يوسف كان قاضيا رحمه الله تعالى، وكان له أبهة وسلطة وقوة، فأخذ هؤلاء الفجرة وسجنهم وأدبهم. والواجب في مثل هؤلاء أن يقتلوا ردة وزندقة إلا أن يتوبوا، فلعله أراد أن يتوبوا فهرب بشر بن غياث المريس، والآخران لعلهما استتيبا. وإلا الواجب في مثل هؤلاء أن يستتاب، فإن تابا وإلا ضربت أعناقهم. وقال أيضا الكراعي قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا يدل على أن مذهب أبي حنيفة رحمه تعالى أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، لأنه نقل عن أبي حنيفة أنه قال القرآن مخلوق، وقد استتيب في ذلك، نقل ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة أن أبي استتيب في القول بخلق القرآن. فالذي ينقل هنا أنه كان يرى أن القرآن كلام الله، وأن ما نسب إليه إما أنه تاب منه ورجع إلى الله عز وجل وتميز له الحق وعرفه، وإما أن يكون مكذوبا عليه. وقال بشر الخفاف سمعت أبا يوسف يقول من قال القرآن ففرض منابذته، أي هجرانه وعدم الحديث معه. وقال أيضا عن عبد الله بن إدريس وهو الأودي رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين، قيل سئل عبد الله بن إدريس الأودي فقيله إن قبلنا قوما يقولون القرآن مخلوق، قال من النصارى، لأن النصارى هم أول من ضل في هذا الباب، فإنهم زعموا أن عيسى خلق بكلمة كن، وأن كن مخلوقة خلقت مخلوق، يزعمون ذلك، وأن تجسد في جسد عيسى عليه السلام. قيل لا، قال فمن اليهود، قال من المجوس، قال ممن، قيل من المسلمين، قال ما هم بمسلمين. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، هؤلاء زنادقة. وصدق ابن إدريس الأودي أن هؤلاء زنادقة لعنهم الله. ثم ساق من طريق محمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أيضا بإسنادي قال سمعت محمد الحسن يقول والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، ولا أستفتى أي أستفتى من صلى خلف من قال القرآن إلا أمرت بالإعادة. وهذا هو الصحيح، فإن من صلى خلف جهمي فصلاته باطلة، ولا يجوز الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، ولا يجوز الصلاة خلف من تلبس بكفر، خلف من تلبس لا يجوز الصلاة خلفه، والصلاة خلفه باطلة. فكل من قال القرآن مخلوق من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والإباضية حتى الأشاعرة الذين يقولون أن القرآن هو معنى كلام الله عز وجل لا يصلى خلفهم، لأن نهاية كلامهم أن القرآن هذا هو كلام جبريل وليس كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من بإسناده قال سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد الحسن في الأحاديث إن الله يهبط للسماء الدنيا ونحوها من الحديث، قال قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. هذا هو المذهب وهذا هو المعتقد عند أهل السنة، أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم به ربنا سبحانه وتعالى أننا نؤمن به ونقول به ونعتقد معناه ونثبته دون التعرض لكيفيته، ومعنى لا نفسرها أي لا نتعرض لكيفياتها، بل نؤمن بها كما جاءت ونفوض الكيفيات إلى عالمها الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من طريق أبي القاسم هبة الله اللالكائي بإسناده إلى محمد الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذا فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، لأنه وصف بصفة لا شيء. ومعنى قوله بتفسير وصفة مراده صفة على صفة الخلق، والتوصيف هنا والتفسير هنا يحتمل أمرين، يحتمل مع أمران أو معنيان. يحتمل أن يكيفه على شيء في ذهنه، ويحتمل أن يمثله بشيء في الأعيان والمشاهد. فالله ليس كمثله شيء، لا في الأعيان ولا في الأذهان، لا في الأعيان ولا في الأذهان، الله ليس كمثله شيء. لكن نقول الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة ويرى حقيقة، والله له عين حقيقة سبحانه وتعالى، وله وجه حقيقي، وله يد حقيقية. وأما كيفية يده وكيفية سمعه وكيفية بصره، فهذا الذي لا نفسره ولا نصفه على صفة معينة، وإنما نقول يسمع، ونقول يتكلم، ونقول يرى، ونقول له يدان وله قدم، وله سبحانه وتعالى وجه جليل عظيم، دون التعرض للتفسير أو وصفه بشيء يشابه ويماثل. فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولا يأخذ من هذا من يقول بالتفويض، فليس في قول محمد الحسن الشيباني هنا تفويض، إن فيه نفي المثلية والكيفية والتشبيه. قال أيضا، ذكر من طريق بكير بن جعفر السلمي علماء جرجان، قال أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل، أرجو أنه لا بأس به، أخبرني به محمد بن عمر محمد بن يوسف الاشترباجي، سمعت إبراهيم بن موسى يقول كنت عند بكير بن جعفر بشر بن عمر الزهراني الحافظ، قال عبد الله بن شرويه، سمعت إسحاق بن راهويه يقول أنبأنا بشر بن عمر قال سمعت أبو أحمد بن عدي يقولون الرحمن على العرش استوى، قالوا على العرش ارتفع. وهذا من تفسير معنى الاستواء. فالاستواء عند أهل العرب له عدة معاني، الارتفاع والعلو والقصد والصعود والاستقرار، كل هذه معاني صحيحة بمعنى الاستواء. ثم ذكر أيضا من قول يحيى بن سعيد القطان سيد الحفاظ وشيخ المشايخ وشيخ المحدثين، قال أبو حاتم حدث عباس العنبري سمعت عبد الوليد الطيالسي قال يحيى بن سعيد كيف بقل هو الله أحد يقولون هذا مخلوق؟ إذا كان قل هو الله أحد مخلوق، فمعنى ذاك أن هذا المخلوق هو إله مع الله عز وجل، فهذا من أعظم الكفر ومن أضل الضلال. قال أيضا ذكر منصور بن عمار واعظ زمانه رحمه الله تعالى بإسناد، قال كتب بشر بن قيس إلى منصور بن عمار يسأل عن قول الله تعالى الرحمن عرش استوى، كيف اسمك؟ كتب إليه استواءه غير محدود، أي غير معلوم، والجواب فيه تكلف، ومسألك عن ذلك بدعة، والإمام جملة ذلك واجب. وهذا الكلام من منصور بن عمار رحمه الله تعالى كلام يدل على عظيم فقهه وفهمه. فهو عندما سئل الاستواء قال استواء غير محدود، أي لا يمكن أن نكيفه أو نمثله أو نقول أنه استوى على عرش محدود، فالله محد بذلك العرش، تعالى الله عن ذلك، وإنما نقول الله استوى على العرش حقيقة. وأما كيفية فعلمه إلى الله، والإيمان بهذا واجب، أي أن الله مستوى على عرشه، والسؤال عن ذلك بدعة. وقد نقل هذا القول أيضا عن مالك رحمه الله. ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن هذا هو حال أهل الزيغ والضلال، أنهم يتتبعون متشابه القرآن لما في قلوب من الزيغ والمرض. يقول الذهبي كان منصور يضرب به المثل في التذكير وتحريك القلوب، استسقى مرة بالناس فسقوا وأعطاه الليث سرية وألف دينار، أبو نعيم هذا الأثر، وإن كان إسناده فيه ضعف، لكن معناه أن منصور بن عمار من العباد ومن الزهاد ومن الوعاظ الذي كان يعظون ويذكرون الناس، وكان من أحسن الناس وعظا. وقد ذكر أهل السير في ترجمته كثيرا من مواعظه رحمه الله تعالى. ثم ذكر أيضا من طريق يحيى بن أيوب قال حدث أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما، قال كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره، فإذا هو قد صيح به ونذر به ووقع فيه، فقلت له لقد كان يكرمك، فقال إنه قد جاء منه ما لا يحتمل، بينه يقرأ طه والمصحف في حجره، فلما تعالى هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت، فاحتملت هذه. ثم إنه بينه يقرأ آية إذ قال ما أظرف محمد حين قالها لعنه الله. وهذا نوع استهزاء وسخرية من محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيب أيضا حين قال ثم إنه بينه هو يقرأ طاسين ميم القصص والمصحف في حجر مر بذكر موسى فرفع المصحف بيده ورجله وقال أي شيء هذا ذكره فلم أي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم ذكره. وهذا لا شك أنه رمى المصحف بقدمه ورجله، هذا كفر بالله عز وجل، واستهزاء بالرسول كفر، ونفي علو الله وتمنيه أن يحك هذه الآية من كتاب الله عز وجل كل هذا من النواقض التي يكون. وقد اتفق الفقهاء أو اتفق أهل العلم، قد كفر الجهم جمع من السلف، كفره أحمد وكفره أكابر أئمة المسلمين بتكفير الجهم لصفوان لعنه الله، فهو كافر بالله عز وجل لأنه عطل الله عن أسماء وصفاته وثبت عن الأقوال ما يستشنع. قال ابن أبي حاتم بإسناده سمعت أبو معاذ خالد بن سليمان بفرغانه يقول كان جهم على معبر ترمذ وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، فكلم السمنية، والسمنية هي طائفة من طوائف الهند لا تؤمن إلا بالمحسوس والمشاهد ولا تؤمن بالغيبيات، فقال له من باب المناظرة والمخاصمة صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده، فدخل البيت قيل أنه دخل 40 يوما بيته واخترك الصلاة 40 يوما لا يصلي ولا يؤمن بإله، ثم خرج إليهم بعد 40 فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. فقال أبو معاذ كذب عدو الله، بل الله جل جلاله على العرش كما رسم نفسه. وانتهى قوله أن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث وإنما هو الوجود كله، وقعد وأصل في ذلك أصلا أن كل ما يذهب كل عرض يذهب ويجي أنه لا يقوم الله عز وجل، وكل محدث لا يقوم الله عز وجل، وإنما هو جوهر وليس بعرض، وأثبت وجودا مطلقا أي شيء يزيد أو ينقص أو يقوم أو يأتي ويذهب، فإن الجهم لا يثبته لأنها أعراض، والأعراض من صفات الأجسام. بل انتهى قوله أن الله ليس في السماء وأن الله ليس موجود في الأعيان وإنما هو موجود في ذهن جهم لعنه الله. ذكر أيضا قول سفيان بن عيينة، ونقف على قول سفيان رحمه الله تعالى. ورد عن السلف تكفير المأمون المستعصم، ورد عن نقل بأحاديث فيها بآثار فيها ضعف عن واحد أنه قال زنديق، وعن كذلك قدر الزنديق، جاء عن بعض السلف عن بعض الأئمة من تكلم فيه، لكن ما في شيء ثابت. أي شيء ثابت قوله يا شيخ قوله هو قوله قول كفر لكن جاهل جاهل هو جاهل تعتبر الشيخ من المسائل يعلم لابد من تعليمه. مناظرة الإمام أحمد له ما ناظر الإمام أحمد مات وعلى طول ما كمل لم يعني لا هو مات يمتحن الإمام أحمد الشيخ لا هو مات قبل أن يأتيه عنقه يا أحمد ما شافه ودعا ربه أنه لا يراه المستعصم قال اللهم لا ترني إياه فمات في طرسوس وهو أحمد جايبين مات استجاب الله دعوته. ولو تقرأ كلام المأمون في دعوة الناس إلى القول في القرآن ترى من التعظيم لله عز وجل شيء عجيب، وأن هؤلاء يشبه الله بخلقه، وأن حتى أنه يعني رجل يعني خدع وفتن فتنة عظيمة، فهو ليس كالعالم الذي هو إنما فتن بهؤلاء العلماء وقال على حسب ما يقوله لهم، مع أنه ضال مضل هو ليس كان يفضل علي يرى كان أراد يتنازل بالخلافة للهاشميين يرى علي أولى بالخلافة من أبي بكر، وهو مبتدع بدعة جسمه ابتدع بدعة كثيرة بدعة القرآن بدعة في تعظيم أهل البيت وتقضي على الخلافة أن علي أولى بالخلافة من بكر وعمر فيه تشيع يعني فيه شيء من التشيع حتى أنه هم بالتنازل من الخلافة لأحد الهاشميين. نعم